السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب من هذا المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي، أي الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها، عقائد وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام، وهو جمع بين أهل السنة والجماعة، فلا مذهبية ولا طائفية، كلهم أتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من المسلمين. وقد انتهى بنا الدرس إلى المادة الثانية في النذر. المادة الأولى كانت في الإيمان، وهذه في النذر. فما هو النذر؟ النذر إلزام المسلم نفسه طاعة لله لم تلزمه بدونه، أي بدون النذر، كأن يقول لله علي صيام يوم كذا أو صلاة ركعتين مثلا. النذر إلزام المسلم نفسه طاعة لله لم تلزمه بدونه، بدون النذر، لم تلزمه بدون النذر، أي كان يقول لله علي صيام يوم أو صلاة يوم أو صدقة بمقدار من المال. مرة ثانية معاشر المستمعين والمستمعات، ما هو النذر هذا؟ النذر أن يلزم المسلم نفسه بعبادة لله تعالى لم تلزمه أبدا بدون ذاك النذر. مثال ذلك أن يقول لله علي صيام شهر، لله علي أن أقوم الليل كاملا، ألزم نفسه نذر بالله نذر. هذا هو النذر. ما حكمه؟ حكم النذر ما يلي: أولا، يباح النذر المطلق، يباح النذر المطلق الذي يراد به وجه الله، كان بصيام أو صدقة أو صدقة، ويجب الوفاء به. مباح لك يا عبد الله أن تقول لك علي يا رب صيام هذا الشهر، أو لك يا رب علي أن أتصدق بألف ريال، أو لك يا رب علي أن أعتمر هذه الأيام، تنزل ربك نذر ما ألزمك به وأنت التزمته، يجوز لك هذا، يجوز، يجوز، تتقرب بذلك إلى الله وتتجلف ولا حرج. يباح النذر المطلق كهذا الذي يراد به وجه الله تعالى، كنذر صيام أو صلاة أو صدقة، ويجب الوفاء به، ما تعيد ربك وتخلف، حرام عليك. ويكره النذر، أولا مباح، والثاني المكروه. يكره النذر المقيد بقيد، أن يقول إن شفى الله مريضي صمت كذا يوما, إن شفى الله مريضي صدقت كذا صمت كذا أو تصدقت بكذا. وذلك لقول ابن عمر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من مال البخيل. هذا المكروه, قل يا رب إن شفيت ابني أو والدتي أو زوجتي أتصدق بكذا, مكروه هذا النذر أن تقول يا رب علي كذا وكذا تقربا لله, ما تقيده بشرط إن شفى مريضك أو رد غائبك أو كذا تفعل كذا, هذا مكروه. ويكره النذر المقيد كأن يقول إن شفى الله مريضي صمت كذا أو تصدقت بكذا. ودليلك وهو قول ابن عمر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من مال البخيل بس. والآن والثالث ويحرم, عرفنا أولا المباح والمكروه والحرام, قال ويحرم إذا كان لغير الله, إذا كان لغير وجه الله تعالى كالنذر لقبور الأولياء أو لأرواح الصالحين كأن يقول يا سيدي فلان إن شفى الله مريضي ذبحت على قبرك كذا أو تصدقت عليك بكذا, إذ هذا من صرف العبادة لغير الله تعالى, وذاك الشرك الذي حرمه الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. مرة ثانية النبي المحرم صفته هو إذا كان لغير وجه الله تعالى كالنبي قبول الأولياء أو أرواح الصالحين بأن يقول يا سيدي فلان يا مولاي فلان إن شفى الله مريض ذبحت على قبرك كذا أو تصدقت عليك بكذا, فهذا النذر محرم لأنه شرك ولا يحل لمؤمن ولا مؤمن. إذن عرفنا النذر مباح ومكروه ومحرم أقسامه ثلاثة, والآن مع أنواعه وبيانها. للنذر أنواع وهي أولا النذر المطلق وهو الخارج مخرج الخبر, نحو قول مسلم لله علي صيام ثلاثة أيام أو إقام عشر مساكين, يريد بذلك التقرب إلى الله, نعم النذر هذا, لك يا رب علي أن أصوم هذا الشهر, لك يا رب علي أن أقوم هذه الليلة, ولا تطلب شيئا لا شفاء مريض ولا رد غائب ولا, فقد تملقا وتزلفا إلى الله, فهذا مشروع, هذا النذر المطلق وهو الخارج مخرج الخبر نحو قول المسلم لله علي صيام كذا أو صدق بكذا, يريد بذلك التقارب إلى الله والتزلف إليه. وحكم هذا النوع من النذر وجوب الوفاء, إذا قلت لك يا رب علي أن أقوم هذه الليلة يجب أن تفي, إذا قلت لك علي يا رب أن أصوم هذا الشهر أو هذا اليوم يجب أن تفي لنذرك وأجرك على الله. مرة ثانية حكم هذا النذر المطلق وجوب الوفاء به لقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم, وقوله سبحانه وليوفوا نذورهم. فماذا قلت يا ربي, يا ربي لك علي أن أتصدق بألف ريال كل أسبوع, ينبغي أن توفي وأن تجيب لله, هذا ما كلفك نذر مطلق, فقد لك النذر قلت يا ربي إن شفى الله مريضي أفعلت كذا, ذاك النذر مكروه, إن أعطيتني كذا فعل كذا, ومع هذا يجب الوفاء به. النذر المطلق, ثاني النذر المطلق غير المعين كقول المسلم لله علي نذر ولم يذكر النذر ما هو, فقد قال لله علي نذر ولم يذكر النذر, وحكمه أنه يجب عليه في الوفاء به كفارة يمين. قال لله علي كذا ما تم، لله علي نذر، ما هو نذر ما تم، لا صيام لا صلاة لا صدقة لا كذا، هذا يجب الوفاء به. مرة ثانية النذر المطلق غير المعين كقول المسلم لله علي نذر ولم يذكر النذر ما هو، وحكمه أنه يجب عليه في الوفاء به كفارة يمين. وقال لله علي نذر، ما بين نذر هذا ما هو، فماذا يجب عليه؟ أن يكفر كفارة يمين إطعام 10 مساكين ما استطاع صام 3 أيام. هذا النذر المطلق غير المعين كقول المسلم لله علي نذر، ما سمى النذر ما هو، لا صيام ولا صدقة ولا مال، ولم يذكر النذر، وحكمه أنه يجب عليه في الوفاء به كفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسمه كفارة يمين. كفارة النذر إذا لم يسمه كفارة يمين، أما إن سماه يفعله، لك علي ربي أن أصوم يصوم، لكن قال لله نذر فقط، فهذا فيه كفارة يمين. واسمعوا قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسمه كفارة يمين. وقيل يجزئه في أقل ما يسمى نذرا كصلاة ركعتين أو صيام يوم. بعض أهل العلم يقول ما دام ما عين نذر مطلق يكفي لو يصلي ركعتين أو يصدق بصدقة، لكن الصواب ما صح الحديث فيه أنها كفارة يمين، ما دمت تنذر لله ما تفعل لا بد. ثالثا النذر المقيد بفعل الخالق عز وجل، وهو الخارج مخرجا، وهو الخارج مخرجا الشرط، الخارج مخرجا كقول المسلم إن شاف الله مريضي أو رد غائبي أطعمت كذا مسكينا أو تصدق صمت كذا يوما. وحكمه مع أنه مكروه كما علمتم يجب الوفاء به. ما هذا؟ هذا النذر المقيد بفعل الخالق عز وجل وهو الخارج مخارج الشرطي، كان يقول المسلم إن شفى الله مريضي فصدقت بكذا أو رد غائبي فعلت كذا هذا وحكمه مع أنه مكروه يجب الوفاء به، فإذا ما قضى الله حاجته وجب عليه فعل ما سماه من عبادة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه وإن لم يقض الله حاجته فلا وفاء عليه. هذا النذر المقيد قيدته بشيء، فإن قضى الله حاجتك فنعم لا بد من وفاء، ما قضى الله فلا وفاء عليك. النذر المقيد بفعل المخلوق وهو نذر نذر اللجاج كقولك أصوم شهرا إن فعلت كذا وكذا أو وقع كذا وكذا أو أخرج من مال كذا وكذا إن فعلت كذا، وحكمه أنه يخير بين الوفاء به وكفارة يمين، إن شاء وفى وإن شاء كفى كفارة يمين. هذا عند الخصومة علي كذا تجادله وتحاجه، أصوم شهر إن فعلت كذا أو كذا والتزمت بهذا، هذا حكمه أنت مخير بين أن توفي بما قلت أو تكفر كفارة يمين. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا نذر في غضب وكفارة كفارة يمين، لا نذر في غضب وكفارة كفارة يمين، واللجاج هذه الخصوم والغضب. إذ نذر اللجاج غالبا لا يكون إلا مع غضب ويراد به مع المخاطب من فعل شيء أو تركه. خامسا نذر المعصية والعياذ بالله، وهو أن ينذر فعل محرم أو ترك واجب، كأن ينذر ضرب مؤمن أو ترك صلاة مثلا والعياذ بالله، وحكمه أنه يحرم الوفاء به. كيف يندر المعصية ويفعلها؟ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. نذر المعصية ما هو؟ أن ينذر فعل محرم أو ترك واجب، كأن ينذر ضرب مؤمن لله علي أن أضرب فلان، أو أترك هذا اليوم الصلاة، أو أترك هذا اليوم الصيام. هذا النذر المحرم عياذ بالله. وحكمه أنه يحرم الوفاء به، لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. غير أن بعض أهل العلم رأوا أن على صاحب كفارة يمين، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية وكفارة كفارة يمين. هذا نذر المعصية لا وفاء به، وما عاد من يقول يكف كفارة يمين، لماذا ينذر المعصية؟ ثالثا: نذر ما لا يملك المسلم أو ما لا يطيق فعله، كأن ينذر عشق عبد عند فلان وهو ما يستطيع أن يعتقه، لا يملك ولا يقضي عليه، أو يقول أتصدق بقنطار من الذهب مثلا، وحكم هذا أن فيه كفارة بحديث لا نذر فيما لا يملك. من نذر ما لا يطيق عليه ولا يستطيعه، كأن قال لله علي أن أصوم الدهر ما يستطيع، أو أن أصوم هذا العام، أو أتصدق بمليون دولار وهو لا يملك، أو أعتق عبد فلان وهو لا يملك، وحكمه أن فيه كفارة كفارة يمين لحديث لا نذر فيما لا يملك، الذي ما تملك كيف تنذر فيه لله. سابعا: نذر تحريم ما أحل الله تعالى، كأن ينذر تحريم طعام أو شراب لله علي أن لا أكل ولا أشرب والعياذ بالله. تحريم طعام أو شراب مباحين، وحكمه أنه لا يحرم شيئا مما أحل الله سوى الزوجة فقط، فمن نذر تحريمها وجب عليه كفارة الظهار، أما غير الزوجة نذر أن لا يأكل أن لا يشرب أن لا يلبس لا قيمة له ذلك. هذا نذر شيء محرم، تحريم ما أحل الله، نذر تحريم ما أحل الله تعالى، كأن ينذر تحريم طعام أو شراب أو لباس صاحب مباحين، وحكمه أنه لا يحرم شيئا مما أحل الله سوى الزوجة فقط، فمن نذر تحريمها وجب عليه كفارة الظهار، وما عدا الزوجة ففيه كفارة يمين. مرة ثانية: نذر التحريم لما أحل الله لا يجوز لا يجوز لا يجوز، وما نذره أن يحرم لا يحرم عليه أبدا إلا زوجته إذا نذر محرم عليه وعليه كفارة الظهار، ومع هذا عليه كفارة يمين لأنه نذر ما لا ينبغي أن ينذر، عليه كفارة يمين. وأخيرا تنبيهان: من نذر كل ماله يكفيه الثلث منه، قال لله علي كل مالي للفقراء والمساكين يجزيه الثلث فقط، من نذر كل ماله يجزئه الثلث منه، إن كان النذر مطلقا، وإن كان النذر نذر لزاد خصومة يكفيه كفارة يمين كما تقدم. أما إذا كان النذر لله مطلقا فقط يكفيه كفارة ثلث التصدق بثلث ماله، وإن كان النذر نذر لزاد خصومة مع خصومة يكفيه كفارة يمين فقط. وأخيرا: من نذر طاعة ومات قام وليه بها نيابة عنه، من نذر لله طاعة كأن يصلي أو يصوم أو يتصدق ومات قام وليه بها نيابة عنه، وذلك لما صح أن امرأة قالت لابن عمر: إن أمها نذرت الصلاة في مسجد قباء ثم ماتت، فأمرها أن تصلي عنها في مسجد قباء. مرة ثانية: من نذر طاعة ومات قبل القيام بها وليه أقاربه أبناؤه يسدون مسده، كما هذه المرأة نذرت أن تصلي في مسجد قباء وماتت، فذكرت ابنتها لعمر فقال أنت اذهبي أنت وصلي في قباء نيابة عنها بمسجد قباء. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذه بعض الأسئلة لعلنا نوفق في أخذها كلها. أولا يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يقول: هل يجب النذر بالألفاظ باللسان أو القلب أو اللسان فقط أو بالقلب فقط؟ وإذا نذر بالقلب هل يجب عليه الوفاء؟ السائل الكريم يقول: هل يجوز أن يكون النذر باللسان فقط وقلبه منكر لذلك؟ ما يجوز. هل يجوز النذر بالقلب فقط وما تكلم ولا نذر؟ ما يجوز. لا بد من القصد والنية والكلام. لك علي يا رب أن نفعل كذا، أو لله علي أن أتصدق بك. لا بد من القلب واللسان. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يدخل الاستثناء في النذر مثل اليمين؟ هل يدخل الاستثناء؟ سائل كريم يقول: هل يدخل الاستثناء في النذر كاليمين؟ لو قال لك يا رب علي التصدق بما إلا أنت شأنت، ما ورد في هذا الاستثناء، ما دام قال لله ما يستثنى. لو كان في استثناء كان مر بنا الآن في أنواع النذر، ما في. السائل يسأل يقول: ما معنى قول الله عز وجل: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا؟ سائلا كريم يقول: ما معنى قول الله تعالى في كتاب العزيز: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا؟ هؤلاء المشركون الكفار الذين يعبدون الأصنام يجعلون لآلهتهم نصيب من الحرث ومن الغنم والإبل. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يستسمحكم فضيلة الوالد، يقول: أخشى أني قد اغتبتكم والآن أنا في قلق أخشى من عقاب الله فسامحوني. سائل كريم يقول: يا شيخ لقد اغتبتك وأنا الآن متألم وخائف، فهل تسامحني؟ سامحك الله وغفر الله لي ولك ولكل مؤمن ومؤمنة، وقد أذنت لكل مؤمن أن يقول فيما شاء. يقول خيرا. من الخير. يقول خيرا. أن يقول خيرا. ليكن قد. هذا السائل يقول: عندما إذا رفعوا الجنازة يقولون لا إله إلا الله وكذا. سائل كريم يقول: عندنا في بلادنا إذا حملوا الجنازة يذكرون الله بصوت واحد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. جماعة يقولون لا إله إلا الله، جماعة تقول محمد رسول الله، وهم في الشارع للمقبرة. هذه بدعة ابتدعوها، ما فعلها رسول صلى الله عليه وسلم ولا أمر بها ولا فعل أصحابه. هذه بدعة ولا تجوز أبدا. الحاملون الميت يبكون يستغفرون يدعون للميت، ما هم يغنون بلا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. نعم. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مع مريض وهو يموت بين أيدينا أن نقول له لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى يقولها، فإذا قالها نشفك عنه ومات ويدخل الجنة ولو كان فاسقا فاجرا. هذا التلقين مشروع، وقد قلت مئات المرات يجب أن يكون في المستشفيات طلبة علم موظفون هذه الوظيفة مهمتهم إذا المريض حضرت الوفاة يجلسون إلى جنبه ويلقنونه لا إله إلا الله، فإذا قالها سكتوا، فإذا قالها وأعاد كلام عقول ما أو كذا يعيدون حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. نعم جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل وما أظنه يعني إلا أنه جاهل، يقول هو كان يترك الصلاة سابقا والآن جاء إلى المسجد النبوي ويريد أن يصلي كل صلاة يلزي صلاة وحتى بهلول. يقول كنت تاركا للصلاة لفسق وفجور وجهلي، وتاب الله علي وها أنا جئت الآن المدينة ومكة وإذا أن أصلي الصلاة بألف حتى نعوض ما فاتني في مكة بمئة ألف، والله ما يعوضك شيئا، ادعو الله أن يغفر لك ويرحمك. نعم جزاك الله خيرا. يقول لو افتتح هذا الباب فتاو الجهال ما يصلي اسبوع يصلي يوم في المسجد. يقول هذا ما قال به مؤمن قط. نعم يقول انا طفت بالبيت وبعد الشوط السابع نقض وضوئي ولم اصلي ركعتي الطواف، هل علي شيء الان ام لا؟ سائل كريم يقول كنت اطوف وفي الشوط السابع انتقض وضوئي وما أتملت السابع ولا صليت خلف المقام، الواجب عليك إذا انتقض وضوءك قبل إتمام الطواف أن تنفصل وتتوضأ وتجيء وتتم طوافك شوط أو شوطين أو أكثر وبعد ذلك صلي خلف المقام، هذا الذي يجب أن يفعله كل مؤمن، كل من انتقض وضوءه وهو يطوف يرجع يتوضا ويكمل عدد الطواف الشوطين والثلاثة والأربعة، أما ينتقض وضوءه ولا يكمل الطواف طوافه باطل لا يصح. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم أثناء السفر، هل ذلك جائز للناس كلهم سواء الفرض أو النافلة؟ سائل كريم يقول علمنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، فهل يجوز لنا أن نصلي أو نصوم؟ الذي لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة المسافر إذا احتاج إلى الإفطار وهو صائم يفطر، وإذا لم يحتج لا يفطر، يجوز الإفطار والصيام إلا أن الصيام يكون للضرورة، يتعطل في سفره كذا يفطر أولى أفضل، والصلاة يقصرها يصلي رباعي ركعتين ما دام في سفره. جزاكم الله خير. ثم يقول هل يجوز الصوم أثناء أيام العمرة؟ سائل يقول هل يجوز الصوم أيام العمرة؟ ومعتمر. هذا يريد أن يحج معتمرا، الصيام للمعتمر لما يتحلل بمكة ينتظر عرفة يصوم ثلاثة أيام في أول الشهر وهو في مكة أفضل له، والسبع أيام في بلاده. ظاهر أنه يقصد إذا ذهب لأي عمرة كانت هل لا صيام مع العمرة أبدا، الصيام لمن اعتمر وحج ما استطاع أن يذبح شاء أو يشارك في بقرة وجب عليه صيام عشرة أيام، ثلاثة أيام يصوم في مكة وسبع أيام في بلاده، أما المعتمر لماذا يصوم؟ يتقرب إلى الله. قال وإذا أراد المعتمر أن يصوم يصوم ما يمنع أحد، لكن لا يقول الصيام سنة في العمرة ويبتدع بدعة. جزاكم الله خيرا. يقول أعطى زوجته رخصة أبدية مقدمة للصوم النافلة، هل هذا جائز؟ سائل يقول أعطى زوجته رخصة بأن تصوم ما شاءت أن تصوم النوافل له ذلك مأجور وهي أيضا مأجورة ولا حرج. يقول السائل ما حكم ما يوجد في المحلات من كتابة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل؟ بعض الناس يكتبون المتاجر على متاجرهم البضاعة التي تباع من هذا المتجر لا ترد ولا تستبدل، هل لهم ذلك؟ ما فهم هذا شيء عجب، كيف يكتبون؟ رجل يبيع في دكانه بضائع، بضائع ماذا عليه؟ يكتب على البضائع هذا الباب، أيوة، البضاعة التي تباع من هذا المحل لا ترد ولا تستبدل، لو أخذتها خلاص شأنه، معناها مانع أنه إذا باع بضاعة ما يستبدل من آخر، يجوز لو كانت معيوبة. لا، ما في معيوبة، المعيبة لا بد ترد أو كذا، يعني فيها المهم نقول كتابة هذه العبارة جائزة، الأفضل عدم كتابتها لكن من محيط. هذه تقول أنها أتت العمرة وبعدما انتهت من عمرتها لم تقصر شعرها، وبعد ذلك ذهبت لتعتمر مرة أخرى من التنعيم وقصرت في العمرة الأخيرة، وتقول هل عليها شيء في عمرتها الأولى؟ مؤمنة اعتمرت وفاغت من عمرتها وما قصرت شعرها، ثبتت، ثم بعد ذلك خرجت العمر على ميت أو ميتة في التنعيم، نقول عليها هدي، إما ذبح شاء أو إطعام أو صيام 10 أيام مقابل أنها ما قصرت ولا حلقت، والعمر الثانية شأنها. جزاكم الله خير. كل من اعتمر ولم يقص من شعره أو يحلق صارت هديا واجبا، وجب عليه هدي، إما ذبح شاء أو إطعام 10 أو صيام 10 أيام. جزاكم الله خير. كثر التردد من بعض الإخوة الحلف بالطلاق، والحلف بالطلاق هل يجوز هذا أم لا؟ سائل كريم يقول لقد فشى الجهل في أمتنا وانتشرت هذه الأباطيل، وهو يحلفون بالطلاق في كل شيء، علي الطلاق ما نأكل، علي الطلاق ما قلت لا، علي الطلاق كذا، هل يجوز هذا؟ والله لا يجوز، وحرام عليكم، الطلاق هو فراق الزوج والزوجة إذا اشتد الكرب وعظم الألم وما استطعت أن تفعل شيئا، حينئذ تطلق امرأتك لتنجو هي أو تنجو أنت، أما مجرد كلام علي الطلاق وبالطلاق هذا لا يجوز، لا يجوز. يقول السائل هل يجوز، أو ما فهمتم لماذا شرع الله تعالى الطلاق؟ اعلموا أن الله ولي الزوجة وولي الزوج، ولا يرضى لولي أن يؤذى ويتضرر أبدا، سواء كان ما أو كان رجل، فإذا حصل الضرر وما استطاع هذا الرجل أن ينجو ويسعد مع هذه المؤمنة آدت ما طاقها، حينئذ يأذن الله أن يطلقها ليستريح. مؤمنة آذاها زوجها تضررت صبرت ما طاقت، ما يرضى الله لها ذلك، وهي أمته تطالب بالطلاق وتطلق، فالطلاق لا يشرع إلا لرفع الضرر فقط، أما بالله واللعب والطلاق عليه الطلاق فهذا كله كلام جهال. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول هل يجوز مقابلة زوجة الأخ؟ سائل كريم يقول هل يجوز لي أن أقابل زوجة أخي؟ أولا لا تخلو بها، فإن كنت غير خال بها مع جماعة أو من نساء على شرط أن لا تكشف وجه أمامك تكون مستترة، أما أن تكشف عن محاسنها أمامك وأنت أخو زوجها لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، لست من محارمها، بدليل لو مات زوجها تطلقت. تزوجتها. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: نذر أن ينحر سنا من الإبل جذع أو شقة وذبح دونها، هل يجوز ذلك أم لا؟ السائل يقول: نذر لله أن يذبح بعيرا وحدد سنه، وحدد السن ثم ما فعل، إن شاء الله لا بأس عليه. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: تلا آية السجدة ولم يسجد. سائل كريم يقول: قرأت آية السجدة وأنا أقرأ القرآن وما سجد. فاتك أجر، يا ليتك سجدت في أعظم أجرك، مرة ثانية إن شاء الله تسجد حتى ولو كنت على غيره. جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجوز للحائض لمس المصحف؟ سائل كريم يقول: هل يجوز للحائض والنفساء مس المصحف؟ الجواب: لا، الحائض كالنفساء كذات الجنابة لا تمس المصحف. المصحف لا يمس إلا المتوضئون، لا يمس إلا المطهرون. وهل تقرأ القرآن؟ هل تقرأ الحائض القرآن؟ قالت العلماء: إذا كانت تحفظ صورا وخافت أن تنساها لكثرة حيضها أجاز لها ذلك، خشية أن تنسى ما حفظته. أما إذا أرادت أن تقرأ القرآن تقربا إلى الله أو لتحفظ، ما ينبغي لها ما دامت حائضا نفسها. والجنوب كالجنوب. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول: هل الساحات حول المسجد النبوي تعتبر جزءا من المسجد؟ سائل كريم يقول: هل الساحات حول المسجد النبوي خارج المسجد تعتبر من المسجد؟ الجواب: لا، لو صليت فيها صلاتك ليست بألف صلاة أبدا، حتى تصلي داخل المسجد، حتى لو الصفوف امتدت خارج كذا الصلاة صحيحة ولك 25، لكن ألف لا ألف إلا لمن يصلي في المسجد النبوي، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا، يشير بيده الشريفة إليه بألف صلاة فيما عدا. عمر رضي الله عنه لما زادوا في المسجد تعجبوا، قالوا: كيف؟ قال: اسكتوا، هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بلغ صنعاء باليمن. فلهذا هذا المكان كان مدينة ما كان مسجد، والآن والله مسجد رسول الله والصلاة بألف صلاة. جزاكم الله خيرا. والسطح، سطح المسجد، سطح المسجد، هل هو كذلك بألف صلاة أم لا؟ السطح، قال والسالق والصلاة فوق السطح، الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. أبو هريرة صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام. أنا الذي قلته هربت من الجواب، ما صرنا نقول بألف صلاة ولا بدونها، قلت الله ورسوله أعلم، اسألوا غيري. جزاكم الله خيرا. هذا السائل من الجزائر يقول: اعتمر، هل يجوز أن يأتي بعمرة لأمه وأبيه بعد عمرته؟ نعم، لأي معتمر إذا فارغ من عمرته أن يعتمر، يخرج للتنعيم، يعتمر عن أمه الميتة أو أبيه الميت أو عن أبيه المريض الذي لا يقوى على المشي ولا الركوب، وأمه كذلك، المريض مرض ملازم الفراس كالميت يعتمر عنه ويحج. طيب. ويقول: وإذا لم أصلي مدة 6 سنوات هل أقضي هذه الصلوات أو أكفر بالنوافل؟ سائل كريم يقول: أرأيتني ما صليت من 6 سنوات والآن تبت وهنا أصلي، فهل أقضي هذه الصلاة وإلا أكفر من النوافل؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يقول يقضيها، ومنهم من يقول النوافل ترد وتقضيها، والكل واسع. إن أراد أن يقضي فليقضي على شرط أن يصلي صلاة مشروعة مقبولة، ما يساع الله أكبر الله أكبر يعبد كما يفعل الجهاد، لا بد وأن يطمئن في ركوعه وسجوده وقراءته، ويجلس في مكان بعيد ويصلي يوم يومين ثلاثة له ذلك. وإن قال أنا كنت والعياذ بالله جاهلا كافرا، يكثر من النوافل تكفيه إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. صلاة في المقبرة صلاة الجنازة هل تجوز أم لا؟ هل تجوز الصلاة على الميت المقبرة؟ تجوز، لا بأس أن نصلي على الميت المقبرة، إذا ما صلينا عليه خارجها نصلي في المقبرة. جزاكم الله خيرا. لأن لا ركوع فيها ولا سجود، دعاء. بعض الإخوة تشوشوا بالنسبة للمرأة التي لم تقصر شعرها في العمرة الأولى ثم اعتمرت عمرة ثانية، يريدون إعادة الجواب. سأل سائل قال مؤمنة اعتمرت وما قصرت من شعرها وعادت إلى بلدها واعتمرت عمرة ثانية، الجواب كما قلنا عمرتها الأولى وجب عليها فيها في هدي ذبح شاة أو صيام عشرة أيام، ما نقول هذه العمرة تقضي الأولى، ثبتكم ما في قضاء في هذا، تسدد أولا ما عليها في هذه العمرة وتعتمر عمرة أخرى. نعم. تقصير لها الهدي هو هذا في المسارة واجبا في الحج أو في العمرة، الهدي هذا هو ذبح شاة من عزيز يصوم عشر أيام. جيد. هذا السؤال جزاكم الله خيرا، يقول ما قولكم في قصيدة البردة للبصيري؟ سائل كريم يقول ما قولك يا شيخ في قصيدة البردة للبصيري؟ هذه قصيدة فيها ألفاظ شركية ولسنا في حاجة إليها ولا نتلوها ولا نقرأها. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول هل يجوز دفع الزكاة لإخواني وأخواتي إذا كانوا فقراء؟ سائل كريم يقول هل يجوز أن أعطي زكاتي لإخواني وأخواتي إن كانوا فقراء؟ فقراء معناه ما هم تحت أبيهم، هم منفصلون وهم عاجز فقراء، نعم يعطيهم الزكاة. أخته إذا كان تحت أبيها مغنية ما في حاجة، لكن إذا كانت مستقلة فقيرة نعم يعطيها الزكاة ولا حاجة. جزاكم الله خيرا. نطلب دعوة صادقة في هذه الليلة المباركة. بسم الله. أحد المرضى يشكو يقول ادعو الله لي بالشفاء، هيا نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضائعين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا اشف مرضانا يا حي يا قيوم، اشف مرضانا ظاهرا وباطنا. اللهم إن مرضى القلوب أكثر من مرضى الأبدان، تشفينا جميعا يا رب العالمين. اللهم أصلح أمة الإسلام واجمع كلمة على الحق يا رب العالمين. اللهم اجمع أمة الإسلام على ووحد صفوفها وبلدها يا حي يا قيوم. اللهم ارزقنا رضاك وعفوك وعافيتك ومغفرتك ورحمتك. اللهم يا حي يا قيوم أبعد عنا ظلم الظالمين، اللهم أبعد عنا ظلم الظالمين، واجمعنا وانصرنا يا رب العالمين على أعدائك وخصومك الكافرين والمشركين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.